بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. احنا كل من اول الحواميم قلنا ان حاميم ده وحاميم عين سين قاف، لما زودنا العين والسين والقاف استهلال في الصور بحروف مقطعه، والحروف المقطعه دي قلنا فيها كلام كتير، في كل مره نقول فيها ايه، نقول فيها كلام، لكن بتيجي في بعض الاحيان اشياء لازم نتعرض لها برضه في كل مره، ولا يبقاش تكرار، لان ما دام ربنا كرر الحاجه تبقى برضه احنا نكررها، مش كده ولا هو يكرر الحاجه، ما تقولش انت بتكرر، وانا بكرر زي هو ما كرر، وبيكررها ليه؟ وبيكررها ليه؟ علشان ايه؟ يقرا دائما قرا للايه؟ للنفس البشريه. فاذا بقى نظرنا قلنا بقى اهم حاجه في ان احنا قلنا ان الحياه التي نراها فيها ملك وفيها ملكوت، ملك ما تشاهده اثر فيها، وفي ملكوت ما يغيب عنك ولا يعلم الا الله. كل شيء في العقائد فيه الحاجات الاثنين دول، غيب ومشهد. العقائد ان تؤمن بالله، الاسباب العقل يا اخي، امال الصنعه دي كلها تيجي منين؟ طب ده الانسان اللي عنده لدد طرأ على كل هذا الكون، فما دام طرأ عليه وهو اتولد كده ولقى شمس هيدعي ويقول انا خليه؟ ده انت جيت عليه وابوك جه عليه، لا انت قلتها ولا ابوك يقولها. ليه؟ لانها مش انت، مش وردت عليك، انت وارد عليها. ثم حدث، ولذلك في الجدل ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ده ما يمكنش، هيقول اما ده هو جه لقى شمس وقمر ولقى سماء وارض، هيقول انا اللي عملته؟ الله. طيب وهو لما جه اول واحد اتوجد، الله، ده اتوجد ووجد حاجه معموله له وما وجدش له اب الاول، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الله، ليه؟ هم قالوا لانه لما يقعد يسلسل النسب، ولذلك ده سر احتفاظ العرب بانسابهم، يقعد ينسب فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، عشان ايه؟ ينسبوا ايه؟ حدثا الى حدث، وما دام ينسب حدث لحدث يبقى هم ما هم في قديمين ولا عملوا اي حاجه، لا ابويا ادعى انه عمل ولا جده ادعى له انه عمل ولا حد ادعى انه عمل. ففيه اشياء ساعه ما يسال السؤال لا جواب الا ان يقول الايه؟ الا ان يقول الحق. طيب ايمان بالله، طيب لما نكون امنا بالله لا هو خلقنا، مش يقول لنا هيعمل لنا ايه؟ طب احنا قلنا ان كل صانع صنعه بيعمل ايه؟ يحدد غايه الصنعه قبل ان يخلقها، كلام كرروه في كل وقت، صانع الصنعه يحدد مهمه الصنعه قبل ان يصنعها، والا فاللي خلق التليفون ده وابدعه كده وطلعه من العدم عمل اي اله شوفوها تنفع في ايه؟ ولا قبل ما يعملها عارف انها تلتقط بالمتكلم اللي تعطي سامع؟ يبقى من الذي يحدد غايه اي صنعه؟ الذي صنعها. طيب وهل سب كده استعملها زي ما يكون احطها على اي فلت ولا اي حاجه؟ ولا قال لك لا استعملها في الكهرباء كذا وحطها في كذا واعمل كذا؟ الله اداني قانون صيانه. طب ما دام هو اللي خلق الانسان مش مديله مهمته؟ خلقك ليه؟ قال لي يعبدون، ليعبدون يعني ايه؟ استعملوا الارض ويعبدون. طيب وما ليه؟ قال لك من هيفعل ولا تفعل كتالوج. طب احنا دلوقتي لو اننا شفنا واحد امين في استعمال صنعته وحدد الصنعه لغايه صانعها واستعملها كما يقول الصانع كذا وكذا وكذا، الصنعه تؤدي مهمتها ولا ما تؤديش؟ ولا يحصل فيها عصب. كذلك الذي خلقنا إن خدنا منه الغاية وخدنا منه الكتالوج بتاع افعل ولا تفعل ما يحصلش زرجنة في الكائن الإنساني أبدا. إما اللي يحصل زرجنة أنت حين تخالف منهج الكتالوج. ولذلك أي واحد يشتري لك أي حاجة في حياته اسأله، قلت له ماذا صنعت أنت بمنهج الله الذي علمك العلماء فيه أو علمنا الأول الرسول وعلمناه بعد الرسول المنهج ده طبقته تمام؟ يتلجلج يقول لك ويمتمت كده يعني انه طبق شويه وخاف شويه ومش عارف ايه وبتاع. اقول له هو ما حدث لك من الزرجنه في تكوينك نتيجه ان انت خالفت قانون الصيانه اللي ربنا عمل يكتب ايه في الكتالوج. ولا تجد عوره في الوجود يشتكى منها او تؤخذ على اي مجتمع الا اذا وجدت حدا لله مضيعا. انما لو ما فيش حد مضيع كل العالم ايه؟ كل العالم يستقيم امره يبقى كويس. هنا بقى فالعقائد صحيح بنؤمن بالله ونؤمن انه ما خلقناش عبث وخلقنا لغايه ونؤمن انه لازم يعمل لنا كتالوج. مين اللي يقول لنا الكتالوج بقى؟ هل ربنا يكلمنا كل واحد في ودنه؟ ولا يصطفي من يشاء عشان يقول لنا؟ يبقى اذن الرسول الاله الواحد امر ضروري، الرسول المبلغ عنه امر ضروري. طيب اللي يطيعه يعمل له ايه؟ يبقى لازم يقول لنا هوديه الجنه، واللي يصيع لازم هوديه النار. امتى؟ في الدنيا ولا في الاخره؟ لا في الدنيا الناس بتمر من غير تعذيب، يبقى لازم في قيامه زي ما في امتحانات اخر السنه بنسقطه من ايه؟ العين. التلميذ ده لما يعمل غلط في طول السنه هل الاستاذ بيعمل له مش بيصححه له؟ طب لما يجي في الامتحان هو بيصحح له ولا بيقيم؟ بيقيم. اهي بقى الاخره دي هي اللي بتقيم، الرسل بيصحح له، انما دي كانت ايه؟ بتقيم. فاذا كان الانسان هيؤدي المنهج اللي ربنا عايزه كده وقال لو استقاموا إيه؟ على الطريقة أي التي رسمها الحق لهم الذي خلقهم الله لغاية لأسقيناهم ماء غدقا. ولو أن أهل القرى إيه؟ لا إيه؟ يبقى كل شيء تجد عورة متعبة في الكون يبقى شيخ إن في حاجة لله مضيعة، أمر مضيع لله بأنه قال افعل ولا فعلتش، وقال لا تفعل وأنا إيه؟ وأنا فعلت. طيب أدي كلام على الأول. إنما هل كل العقائد كده؟